السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا واحد بيجد يعني روتين ماشي معتاد فيه من التساهيل وفقا لنظام معين بيتبع الإنسان، سواء هذا النظام كان يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي، بيستمر معاه والإنسان بيكبر على هذا الأساس ويحقق من خلال ذلك يعني ما هو مكتوب له من إنجازات، من أهداف، من أشياء أساسية، من أشياء كمالية، من أشياء هو بيحلم بيها، من أشياء ربنا بيكرمه بيها، أشياء بتكون مشتركة وأشياء مميزة وفقا لطبيعته واهتماماته وما قد يعني ينفرد به، حتى لو كان هناك نصائح من الآخرين. يعني بيسير الإنسان على الناس وبيجد والله التنوع، بيجد التميز، بيجد إيه قدراته، إيه شخصيته، إيه اهتماماته، إيه اللي يقدر يعمله. في أحيانا يجد والله عنده اختيار، وأحيانا ما عندهش اختيار، إجباري مجبر على هذا، زي والله ما بيجيبش المجموع المناسب عشان يدخل الكلية العيازة، يدخل الكلية المحددة له. هنا ده شيء إجباري ما يقدرش يحيد عنه نظرا لما يعني عدم توافر الشروط اللازمة. ولذلك برضك يعني أشياء أخرى كثيرة، منها والعياذ بالله المرض، إجباري يأخذ أدوية ويخفف من بعض المأكولات أو يمتنع حتى من بعض المأكولات الدهنية إذا كانت ولا النشوية ولا إلى آخره اللي ينصح بها الطبيب. وبرضك نفس الشيء الأشياء الإجبارية، إذا كان برضك مريض ويقول له لازم ترتاح اكتب له راحة. فهنا في أشياء اختيارية، لكن الإنسان والله كده لو بيجد ما فيش أي شيء الحمد لله كله تمام التمام، فبيبدأ هو بيختار، يختار الشيء اللي يناسبه ويلائمه، وبيحاول يختار أفضل شيء ويتجنب الانزلاق في المتاهات، متاهات اللهو، متاهات التفاهة، متاهات الصرف، التبذير، الإسراف، كل دي برضك تعتبر منزلقات ولكنها يعني قد تكون مقبولة.